قمت سحر بيطيب الحال للصفا وبيجود العليم بالفضل أهل الوفا. وقت سحر بيطيب الحال للصفا وبيجود العليم بالفضل أهل الوفا. Dari الله تعالى داري الله تعالى وفي جود العليم.